أنه يريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها لأنها عصته ولما عصت صارت مكروهة عنده، فهذا يقع الطلاق. ويحتمل إن قصد بذلك أن يهددها ويخوفها لتمتنع، فهذا حكمه حكم اليمين. لكن أيهما أظهر؟ إن كان الشيء الظاهر لي أنا، إن كان الشيء كبيرا فالظاهر أنه يريد الطلاق، وإن كان صغيرا فيريد الامتناع. فإذا قال إن شربت ماء هذا الكوز فأنت طالق، هذا الظاهر مقصر مني ولا لا؟ لكن إن قال إن كلمت فلانا الفاجر فأنت طالق، الظاهر أنه يريد الطلاق لأن هذا يخل بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز. نعم طيب صحيح، هذا سؤال وجيه ما في إشكال. لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام، فما حكمه على كلام المؤلف؟ وش حكمه؟ حلالا سوى زوجته، ما قال سوى زوجها، سوى زوجته. وعلى هذا إذا حرمت زوجها فعليها كفارة يمين. طيب إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر ابني أو كظهر أبي، عليها كفارة يمين على القول الراجح. لا لا ظهار، لأن الظهار بيد الرجل. المذهب سبحان الله يقول عليها كفارة الظهار وليس بظهار، ليس بظهار وعليها كفارة الظهار، يعني زوجها يقربها من خالف وعليها كفارة الظهار. ولكن صحيح أن عليها كفارة، أن عليها كفارة يمين. طيب لكن ايش رايك محمد لو قالت لزوجها انت طالق بالثلاث، تطلق؟ لا ما تطلق. نعم اي نعم ابراهيم. نعم نعم نعم. وشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الحنث ما يكون الا بالانسان، ولا صحيح لو انها جاءت مجرى الالزام كما تفضلت، يقضيت عين والعمومات الاخرى تدل على وجوب الكفار. لكن شيخ الاسلام يقول ما قصد بالاكرام فلا حنث فيه اصلا، لان ابا بكر ما قصد يلزمهم، قصد يظهر اكرامهم وقد ظهر. إيه. نعم والله حال. على كل حال انظر ما هو اقرب للصواب واعتمد. نعم.